والليث بن سعد عليهم رحمة الله تعالى. ولعل الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، لأن الأحاديث الواردة فيه علقته بيوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلوع الفجر. وحكى النووي الاتفاق على أن ما قبل الفجر ليس من يوم الجمعة. فالقول الثاني لم أقف له على دليل يدل عليه. وأما القول الثالث الذي يقول بأنه يبدأ الغسل عند الرواحي لصلاة الجمعة، فقد حمله جمهور أهل العلم على الأفضلية لوقت الغسل وليس بداية له، وهو الراجح بدلالة أي الأفضلية هي الراجح بدلالة ذكر يوم الجمعة كما تقدم، وأن وقت الذهاب للجمعة يبدأ بعد طلوع الفجر. واختيار الإمام مالك رحمه الله الغسل قبل الرواحي للجمعة وليس من طلوع الفجر مبني على اختياره أن وقت الرواحي للجمعة ليس من طلوع الفجر بل عند الزوال. المسألة الثانية، آخر وقت الغسل ليوم الجمعة. اختلف أهل العلم في آخر وقت الغسل ليوم الجمعة على ثلاثة أقوال. القول الأول، آخر وقت الغسل للجمعة عند الذهاب لصلاة الجمعة، وهو مذهب الحنابلة واختيار ابن رجب. القول الثاني، آخر وقت الغسل للجمعة عند الإحرام بالصلاة، وهو قول أبي يوسف ومذهب الحنفية والشافعية. القول الثالث، آخر وقت الغسل للجمعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، بحيث يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره، وهو قول الحسن بن زياد بن الحنفية واختيار ابن حزم. وهذا مبني على اختيارهما بأن الغسل ليوم الجمعة وليس لصلاة الجمعة. وأما المالكية فالوقت عندهم وقت واحد ليس له أول وآخر، وهو وقت الرواحي للجمعة لصلاة الجمعة كما تقدم. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، فقد علقته الأحاديث الواردة فيه بالرواحي لصلاة الجمعة. أما القول الثاني فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يتعارض مع القول الأول، فالرواح للجمعة مستمر حتى الإحرام بالصلاة، بحيث لا يمكنه الاغتسال للجمعة لئلا تفوته الصلاة. لذا جاء عن بعض الشافعية أن آخر الوقت عندهم هو الرواح للصلاة. وأما القول الثالث بأنه يستمر إلى قبيل غروب القرص الشمسي يوم الجمعة، فقد رده جمع من أهل العلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، ولقد أبعد الظاهري أي ابن حزم إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده. وحكى ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس بمغتسل للسنة ولا للجمعة ولا فاعل لما أمر به، ونقله ابن حجر مقرا له رحمه الله تعالى. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.